بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. أما بعد، هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للطواف واستلام الحجر الأسود، ولم تذكر بالنسبة للركن اليماني، فمن الناس من يقبلوه ومنهم من يستلموه، فما الصواب؟ والدعاء بين الركن اليماني والحجر. نعم. والثاني أنك ذكرت الحجر الأسود عند التيسر يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أن يقبله استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع الوصول إليه بيده أشار إليه. كم هذه؟ ثلاثة: استلام وتقبيل للحجر نفسه، استلام باليد وتقبيل اليد، والثالث إشارة إذا لم يتمكن إلا بأذن لنفسه أو لغيره. أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط ولا يكبر عنده، فإن لم يتمكن من استلامه مضى ولم يشر إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود فهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس لا يزيد. وأما أدخلنا الجنة مع الأبرار فهذه أتى بها هذا الزائد لموافقة السجع، لكنها لم ترد. يكفي أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، فإذا كان المطاف زحاما وخلصت منها قبل أن تصل إلى الحجر الأسود فماذا تصنع؟ أعدها مرتين أو ثلاثة أو أكثر. نعم. فقرة ثانية. فقرة ثانية يقول: أنك ذكرت السعي بين العلمين، هل هو في الأشواط الثلاث أم في كله؟ نعم، في جميع الأشواط. السعي بين العلمين في مسعى في الأشواط كلها. وأما قول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهي لا تقال إلا إذا أقبلت إلى الصفا من بعد الطواف مرة واحدة فقط، ولا تقال عند المروة أبدا، ولا تقال عند الصفا في بقية الأشواط، وهي أيضا لا تقال إذا بدأت بالسعي، ولكن تقولها إذا أقبلت على الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. واحذر يا أخي، احذر من هذه الكتيبات التي مع كثير من الحجاج والعمار، كتيبات يقول لك: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، وهكذا. هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قوله ولا من فعله، ولذلك تجد بعض الطائفين يقرأها ولا يدري ما معناها، يقرأها كأنما يتعبد بقراءتها فقط. لو تسأل عن معنى جمل من الدعاء هذه نعرف كيف. وبعضهم يقول: اللهم أغنني بجلالك عن جرامك، يريد إيش؟ بحلالك عن حرامك، لكن فيها نقطة خطأ في المطبع، وهذا ما يدري ولا يعرف. اللهم أغنني بجلالك عن جرامك، اللهم صل على محمد. وبعضهم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يجعل واو العطف تبع اللي قبله، وحتى أيضا بلفظ تو كأنه قط ينوي. الواقع إن هذا غلط، كل ذلك من الجهل يا جماعة، لو أن الإنسان في الطواف قرأ القرآن يصلح ولا يصلح؟ يصلح. القرآن أفضل الذكر. لو ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله كفى. لو دعا بما يشاء يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. والناس تختلف حاجاتهم، تختلف رغباتهم. هذا دايس يدرس مقبل على الامتحان، ماذا يقول في الطواف؟ اللهم اللهم نجحني. وهذا مسكين يدور امرأة يخطبها، ماذا يقول؟ ايش؟ اللهم هيئ لي زوجي. وهذا يريد سيارة، اللهم هيئ لي سيارة. هذا يريد بيت. الناس رغباتهم مختلفة. كيف نحصل الناس بهذه الأدعية التي لا يدرون ما هي؟ وكذلك في الساعة، الحمد لله عندك كتاب الله أشرف الذكر، اقرأ القرآن من حين ما تنزل من الصفا إلى أن تصل إلى المروة، ومن حين تنزل من المروة إلى أن تصل الصفا اقرأ القرآن، ولو بالمصحف، أو ادعو الله بأدلات تريدها أنت، أو سبح بتسبيح تعرفه. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. سؤاله: أخذ عمره عدة مرات ويصادف يوم السفر من حكم يوم الجمعة، وقدمت صلاة العصر مع صلاة الجمعة وعلمت أن ذلك ما يجوز، هل أعيد تلك الصلوات علما أنني لا أحصي عددها؟ وكيف الإعادة؟ هل هي قصر أم رباعية؟ أفتوني بذلك. فهمت معنى السؤال الآن. هذا رجل يقول إنه مسافر وصلى الجمعة ثم جمع إليه العصر، نقول هذا حرام ما يجوز، والجمع غير صحيح والصلاة غير صحيحة، لكنك تؤجر عليها حسب نيتك فقط لا لأنها صلاة. ويجب على هذا أن يعيد الصلوات التي جمعها إلى الجمعة ويتحرى كم هي، هل هي مرة أو مرتين أو عشر أو عشرين. فإذا قال أنا لا أدري، قلنا لا يلزمك إلا ما تيقنت، لا يلزمك إلا ما تيقنت. فإذا قلت لا أدري عشر هي أم خمس عشر، ماذا نقول؟ ما يلزم. ما الذي يلزم يا جماعة؟ عشر لأنه متيقنها والباقي ما عليه الشيء. ويعيدها قصرا لأنها وجبت عليه وهو مسافر، والمسافر يقصر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم طواف الوداع للعمرة مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا؟ نعم. طواف الوداع للعمرة إذا كان الإنسان لما اعتمر طاف وسعى وقصر ومشى فليس عليه شيء، لأن الطواف وقع عند السفر. وأما إذا بقي في مكة ولو ساعة من النهار وجب عليه طواف الوداع لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولأبي داود: حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولم يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج بل أطلق. وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة حجا أصغر، وقال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولأن هذا المعتمر دخل إلى البيت بتحية فلا يخرج منه إلا إيش؟ إلا بتحية والطواف. نعم. هذه الأدلة أربعة. نعم. هذه سائلة تسأل تقول: يا شيخ، في وقت الطواف إذا أحست المرأة بنزول شيء منها، ويا كرمكم الله الرطوبة التي تأتي النساء، فماذا تفعل الآن؟ الطواف يشترط له الطهارة وبعد الصلاة، وهل هذه الرطوبة تنقض الوضوء أو لا؟ مع العلم أن الشيخ مصطفى عدوية في كتاب أحكام النساء عدوي مصطفى عدوي في كتاب أحكام النساء قال: بعدم نقض الوضوء بدليل الكتاب والسنة. بالنسبة للرطوبة التي تخرج من المرأة باستمرار هذه لا تنقض الوضوء، لأنه لا دليل على هذا، ولأننا لو قلنا أنها تنقض الوضوء وقلنا لها توضعي ماذا تستفيد؟ لو توضعت فالحدث إيش فاقد، فلا تستفيد شيء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح. لكن لو أن الطائف أحدث وهو يطوف قلنا استمر في طوافه، استمر، أولا لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وثانيا أنه في أيام الزحام لو قلنا لهذا الرجل إن طوافك لم يصح، نعم إن طوافك بطل اذهب فتوضأ في أيام الزحام، متى يخرج من الزحام؟ نعم متى يخرج من الزحام؟ يخرج بتعب، ثم إذا وصل إلى الحمامات هل يجد باب الحمام مفتوحا؟ لا، سيجد عالما، يعني كل واحد ينتظر الآخر. متى يحصل؟ حصل وتوضأ ثم رجع وبدأ، وقلنا له أعد الطواف من الأول، فأعاد الطواف من الأول، وفي أثناء الطواف احتاج إلى نقض، حصره البول، هل نعم أو لا، أو نقول بل بال أو أحدث بريح، ماذا نقول إذا لو قلنا بانتقاض الوضوء واشتراط الطهارة للطواف؟ ماذا نقول؟ حجيبه يا جماعة، نقول اذهب وتوضأ وأعد الطواف من جديد. فذهب وتوضأ ثم رجع وبدأ يطوف وفي أثناء الطواف أحدث، ماذا نقول؟ ارجع وتوضأ. فيبقى الرجل أكثر من يوم وليلة ويتردد على الحمام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وأن سأل واحدة في أثناء الطواف فليستمر ويتوكل على الله. ولا يسع الناس العمل في مثل أوقاتنا هذه أيام الزحام إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك تكبير في نهاية الشوط السابع من الطواف وذلك عند الحجر الأسود؟ أول نسأل، هل التكبير في الطواف عند ابتداء الشوط أو عند انتهاء؟ عند ابتداء. أجيبوا جماعة، عند ابتداء لا شك، الإنسان إذا شرع في الطواف كبر. طيب، كبر للشوط الأول عند ابتدائه، وللثاني عند ابتدائه، وللثالث عند ابتدائه، وللرابع عند ابتدائه، والخامس عند ابتدائه، وللسادس عند ابتدائه، وللسابع عند ابتدائه. طيب عند ابتدائه ما في شوط، ما في شوط، فلا حاجة إلى أن نكبر. ثم إننا نقول في الشوط السابع عند آخره لا يحاذي رجل الحجر، لأن الشوط ينتهي عند آخر شعرة عند الحجر، فلم يحاذي. ولهذا لو أن الإنسان انصرف والحجر عن يمينه، عن يمينه بقدر أنوله، وانصرف من الطواف ولم يستكمل محاذاة الحجر فطوافه صحيح. ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن وفق الله الحكومة إلى وضع علامة بينة على محاذاة الحجر، وهي الخط البني الذي يمتد من قلب الحجر إلى آخر المطاف. هذا في الحقيقة من نعمة الله، لولا هذا الخط لكان الناس يشتبه عليهم هل حادوا الحجر أو لم يحادوه، ويبقى الإنسان مترددا، فتجده يذهب ويرجع هل حاد الحجر أو لم يحاده. لكن الآن المحاذاة واضحة جدا، وأنت إذا رأيت آخر الخط مما يلي الرواق باب الصفاء تتعجب، تقول هذا محاذاة الحجر، لأنه بعيد جدا في نظر الإنسان عن محاذاة الحجر، لكن الواقع أن هي المحاذاة. فنسأل الله تعالى أن يشكر لهذه الحكومة على عنايتها بما يريح الناس، لأن الإنسان الآن صار يطمئن ويستريح أنه ابتدأ الطواف من النقطة التي ذكر العلماء أنه يجب ابتداء الطواف منها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التكبير على الصفا والمروة للساعي؟ جزاكم الله خيرا. الشيخ الذي يسأل. نعم. لاحظوا يا أخوان، كل الأذكار في الطواف والسعي كلها سنة، يعني فلو أن الإنسان غفل ولم يقل شيئا لكنه أتم السعي وأتم الطواف فالسعي صحيح والطواف صحيح. وهنا مسألة، رجل طيف به على العربية، سعى به على العربية، لما وصل الصفا أول ما وصل نوى السعي، نوى السعي وهو على العربية، ثم نام، نام جميع الأشواط، ما انتبه إلا حين قيل له انتهى السعي، هذه المروة، ما تقولون في سعيه؟ نعم صحيح صحيح، لأنه لم يأتي بمفسد، والسعي بالاتفاق لا يتشرر له الطهارة، وهذا يقع كثيرا، لأن تجد الحاج متعبا من الطواف ومن السهر في الليل وما أشبه ذلك، فإذا نام على هذه العربية نعم استراح ونام على طول من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ من شعر الرأس من مقدمته ومؤخرته ووسطه ويمينه وشماله، وهل هذا يجوز؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. يعني التقصير قصد هنا. التقصير لابد أن يعم الرأس كله، إلى قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، مقصرين إيش؟ رؤوسكم جميعا. وما ذكر عن بعض العلماء أنه يكتفى بثلاث شعرات أو بربع الرأس أو بنصف الرأس أو ما أشبه ذلك، فلا دليل عليه. الدليل يدل على أنه لابد أن يعم التقصير جميع شعر الرأس. نعم. هل يعتبر الحلق بالمكينة الكهربائية حلقا في الشرع أم تقصيرا؟ ما تقولون؟ تقصير. نعم تقصير، لأنه يقص قصا بأسنان المكينة، فليس بحلق. الحلق هو أن يسحب الموس على الرأس حتى يقضي على الشعر. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، رجل جامع زوجته بعد التحلل من العمرة ولكن زوجته نسيت التقصير، فما هو الحكم؟ لا شيء عليه، وتقصر بعد ذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. رجل لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق، ثم بعد ذلك أخبر أنه لا بد أن يخلع ثيابه ويحلق أو يقصر، وتهاونا منه لم يلبس الإحرام بل حلق وقصر. نقول إن هذا الرجل أساء، أساء في كونه أخر التقصير إلى ما بعد لبس القميص، وعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثلها. والواجب عليه إذا ذكر أنه للمقصر أن يخلع ثوبه القميص ثم يلبس ثوب الإحرام ثم يقصر. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد سمعنا من بعض الناس في العام الماضي أنك حفظك الله قد أفتيت بجواز لبس الإحرام على هيئة الإزار المخيط المشابه لما يسمى الآن بالتنورة، وإن كان فيه جيوب، فهل هذا الكلام صحيح؟ وخاصة أننا رأينا بعضهم يفعله وقد ربطه من الأعلى بمطاط فأصبح كأنه مخيط، نرجو توضيح هذا الأمر، بارك الله فيكم وسدد خطاكم. آمين. أما لبس التنورة هذه فلا نعرف التنورة إلا ما يخبز به الخبز، أما هذه ما نعرفها، ولذلك نطلب من السائل أن يبين التنورة قبل كل شيء. تنوره ايش؟ سفر سفر قم جزوها النساء والبنات دائرية ولا مخاطر نصفية من تحت تخير دائرة كاملة، يعني يزار تخير كاملة تخير كاملة دائرية مخاطر التنور اللي يصبها تلبس من في محل سروال وتطمر حتى تصل الكعب، هذا التنورة اللي يسكونها. إيه لك وش معنى تنورة يعني؟ هذا كمان كذا كذا سروال يقولون خرافة كذا سروال لكن بلدهم طبعاً هذا يعني فاتح. طيب على كل هذا السؤال ما علم التنورة هو غير التنورة، السؤال يقول هل يجوز للمحرم أن يخيط الإزار نعم وأن يجعل له تكة يربطه بها وأن يجعل له جيوبا يجعل فيها الدراهم والمفاتيح نعم أو لا يجوز؟ نقول هو جائز، هذا جائز لا بأس به. لماذا؟ هل خرج هذا عن كونه إزارا؟ هو إزار، ولهذا يسميه العوام وزرة، فهو إزار وإن خيط، والإزار للمحرم جائز. أما المخيط فقد نبهناكم في أول الجلسات هذه قلنا المخيط هذه لا أصل لها، لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم ماذا قال؟ قال يلبس المخيط؟ لا، قال لا يلبس القميص ولا الثراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، وبينا أن هذا القول لبس المخيط غير مضطرد وأنه منتقض. فالرداء مثلا لو كان مرقعا أمخيط هو أم لا؟ رداء يعني حط على صدره لكنه مرقع، في خياطة ولا ما في خياطة؟ ومهدار الشائر بالاتفاق. ولو أنه لبس قميصا لم يخيط بل لسج على هذا بدون خياطة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن الكلمة هذه كلمة لم تعرف إلا عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين، ولكن الفقهاء تبعوه رحمهم الله، إلا أنهم لا يريدون أن المعنى الذي يفهمه بعض العوام أن المخيط وما في خياطة، المخيط هو ما خيط على قدر البدن، ولو أنهم اتبعوا اللفظ النبوي لكان أفضل وأبعد عن الإيهام. لا يلبس إيش في الحديث؟ القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. على كل حال خلاصة الجواب أنه يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعل له تكة يربطه بها، وكذلك أيضا لا بأس أن يجعله السيف يربطه برقبته، لأن هذا كله لا يخرجه عن كونه إزارة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدعاء بعد الركعتين الذي بعد الطواف هل ورد فيه حديث أو أثر؟ وكذلك التوجه إلى ماء زمزم بين الطواف. بعد الطواف. بين الطواف والسعي. أي بعد الركعتين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد ركعتي الطواف. بل ولا يسن للإنسان أن يطيل الركعتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما خفيفتين. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه السنة. ولا تطول فيها لا في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد. ولا تدعو بعدها. وأما الشرب من ماء زمزم فمن العلماء من يقول إنه سنة بعد ركعتين قبل السعي، ومنهم من قال إنه ليس بسنة وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لا نحتاج عطش فشرب. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديثكم أن الصبي إذا أحرم بالحج أو العمرة ثم أراد أن لا يكمل فإنه لا يلزمه، وقلتم في تعليل ذلك إنه ليس واجب عليه أصلا. السؤال: الكبير الذي حج فرضا وأراد التنفل، فهل يجوز له أن يقطعه ولا يكمله بعلة أن هذا غير واجب عليه؟ نعم. الكبير إذا أدى الفريضة ثم أحرم بنافلة صارت النافلة في حقه فريضة، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى الله تعالى النسك نذرا، ولقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فجعل الإحرام فريضة. فهذا هو الفرق. أما الصبي فإنه ليس بحقه فريضة، لا الحج الأول ولا ما بعده. نعم. سماحة الشيخ، بعض الإخوة عندما ينتهون من العمرة يذهبون إلى مسجد التنعيم ويحرمون منه ويؤدون عمرة ثانية، والبعض الآخر يذهب للمدينة ويحرم منها مرة ثانية لأداء العمرة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ نعم، هذا من البدع. تكرار العمرة على هذا الوجه من البدع. أنت إذا أحرمت للعمرة وأتيت بها خلاص ما عاد بعد عمرة، فلا عمرتان في سفر واحد. وما يفعله بعض العوام فهو عن جهل وعن غفلة من العلماء أن ينبهوهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة عام الفتح 19 يوما وعشر منها في رمضان ولم يأتي بعمرة، وأقام في مكة بعد عمرة القضاء 3 أيام ولم يأتي بعمرة. لكن مشكلة الأمر أن الجهال يظنون أن العمرة كصلاة النافلة، كلما ازددت منها ازددت خيرا. ولهذا قال بعض التابعين وهو طاووس رحمه الله عن هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، قال لا أدري أيأثمون أم يؤجرون، ولو أنهم طافوا بالبيت لكان خيرا لهم. واسمع إلى ما نحدث به كثيرا وشاهدناه بأعيننا. شاهدنا رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه طولا من نصف الجبهة هنا إلى نقرة الرقبة، حلق تام، والثاني شعر غزير فاق. فقلت له لماذا هذا من القزع المنهي عنه؟ قال هذا المحلوق عن عمرة أمس والباقي نبجانه عن عمرة اليوم. طيب، على قياس قوله إذا كان يريد يعتمر 4 مرات إيش يحلق ربع الرأس والربع الثاني للثانية والثالث للثالثة والرأس تلاعب. هل نحن يا إخواني أحرص على الخير من الصحابة؟ لا والله لسنا أحرص منهم. هل نحن أعلم منهم بشريعة الله؟ لا، هم أعلم منا بالشريعة وأحرص منا على الخير، ومع ذلك لم يأتي أحد منهم بأمة التنعيم إلا حديثا واحدا نسلم به، وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع مع بقية النساء، وأحرمت بعمرة متمتعة، وفي أثناء الطريق في موضع يقال له سرق حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، قال ما لك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. نفستي يعني حظي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بناتها. أترك اللحية، أترك اللحية. وش معنى كتبه على بني آدم؟ يعني يريد أن يسليها، يعني مو هذا خاص بك، كل بنت آدم حر. ثم أمرها أن تحرم بالحج، أدخلت الحج على العمرة، ماذا صارت؟ صارت قارنة، أتمت الحج. وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب أنا بحج؟ قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، يعني يكفيك لحجك وعمرتك. قالت لا، تريد أن تأتي بعمرة مستقلة لئلا يندمها أحد من الناس ويقول لها أنت لم تأتي إلا بحج. أصرت على أن تأتي بعمرة ليلة 14 من ذي الحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، لأنه أقرب حل إلى المكان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. ففعلت، كان أخوها عبد الرحمن معها ولم يعقل، مع أن العمرة في هذه الحال سهلة عليه ولا صعبة؟ سهلة، ولم يعتمد أن يعلم أن هذا ليس من السنة. وحينئذ نقول لو حصل لامرأة من النساء ما حصل لعائشة ولم تطب نفسها إلا بعمرة مستقلة فلها ذلك، أما كل الناس يفعلون هذا لا. نعم. لا فرق بين أن تأتي بعمرة عن والدك أو عن نفسك. نعم. المرأة التي تملك مالا وليس لها محرم، هل توكل عنها قياسا بمن عجز ببدنه وعنده مال؟ قال بعض العلماء هذا، يعني قالوا المرأة إذا لم يكن لها محرم وعندها مال وجب عليها أن توكل من يحج عنها، وتكون كالعاجز ببدنه القادر بماله، ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنها ممنوعة من السفر، وإذا كانت ممنوعة صارت غير قادرة. العاجز غير ممنوع، لو فرض أنه أراد أن يتكلف ويتحمل المشقة فإنه يذهب، لكن هي لا يمكن أن تذهب. نعم. السؤال الثاني يقول كيفية الإشارة للحجر الأسود. لا الثاني لا، كل ورقة السؤال، لا عمرة ثانية في السفر ولا سؤالان في ورقة. نعم. ها يقول أحسن الله إليكم، نقل عنكم أحد الأئمة وهو يخطب خطبة عيد الفطر الماضي أنه يجوز لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة بل يصليها ظهرا في بيته 4 ركعات، والمساجد التي لا تصلي الجمعة لا يصلى فيها الظهر جماعة، فهل يصح عنكم هذا؟ نعم. وهل يجوز لمن صلى العيد أن لا يصلي الظهر جماعة في المساجد التي لا تقام فيها الجمعة بل في بيته؟ نعم، إذا صلى الجمعة العيد فلينبه الناس ويقول: من حضر صلاتنا هذه فلا جمعة عليه وإنا مجمعون. وتقام الجمعة في المساجد، مساجد الجمعة، فمن حضر صلاة العيد لم يجب عليه حضور الجمعة، لكن لو حضر وصلى الجمعة فهو أفضل. هذا الذي لم يحضر الجمعة ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا. ولا تقام الجماعة في المساجد التي في البلد، لأننا لو قلنا بذلك لاجتمع في بلد واحد جماعة وإيش وجمعة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون في بلد واحد جماعة وجمعة. فلذلك هذا حكم المسألة، أن من حضر صلاة العيد رخص له أن يصلي الظهر في بيته أو في استراحته إن كان استراحة، أو في البر إن خرج من البر. ويجب على أئمة الجوامع أن يقيموا الجمعة. وأما من لم يحضر صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم حج من عليه دين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إن كان الحج فريضة فليعلم أنه لا فريضة عليه مع وجود الدين حتى يقضي الدين، إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو يثق من نفسه أنه إذا حل أجل الدين أو فات فليحج. وتأتي هذه الصورة في دين البنك العقاري. الإنسان عليه مثلا 100,000 للبنك وعنده ما يحج به، ويستطيع كلما حل أجل البنك أن يقضي، فهذا يحج. وأما إذا كان الدين حالا فيجب عليه أن يوفيه قبل الحج. فضيلة الشيخ، إذا اعتمر الإنسان في شهر ذي القعدة ثم عاد في شهر ذي القعدة ثم عاد إلى بلده، القعدة الأفصح فيها الفسح، ويجوز القعدة، والحجة الأفضل فيها الأفصح فيها الكسر، ويجوز الفسح. أحسن الله إليك. يقول: إذا اعتمر الإنسان في شهر ذي القعدة ثم عاد إلى بلده وأراد الحج، هل يعتبر متمتعا ويكفيه الحج فقط إذا أتى موسم الحج، أم يلزمه الإتيان بعمرة أخرى مع الحج؟ نعم، إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ورجع إلى مكة بحج لم يكن، فإنه لا يكون متمتعا ولا هدي عليه، لأن المتمتع هو الذي يبقى في مكة ولا يرجع إلى بلده. لكن قل: لو أنه لما أدى العمرة ذهب إلى المدينة وهي غير بلده، ثم عاد من المدينة فأحرم بالحج من ذي الحليفة، فهل عليه دم؟ فهل هو متمتع أو لا؟ فالجواب: نعم، هو متمتع وعليه دم. والفرق بينهما أن الأول لما عاد إلى بلده انقطع السفر، فصار الحج له سفر مستقل والحج له سفر مستقل، فانفردت إحداهما عن الأخرى. نعم. يقول: ما حكم حلق اللحية مع الدليل، حيث حصل جدال بيني وبين بعض الإخوة حول هذا الموضوع، حيث قال: إعفاء اللحية سنة، والسنة يثاب فاعلها ولو يعاقب تاركها، فلم أستطع الرد عليه، أرجو الإفادة وشكرا. حلق اللحية حرام، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالف المجوس أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب. ومخالفة المجوز واجبة أو سنة؟ واجبة، لأن هذا من هدي المشركين. وسبحان الله، كيف يليق بمؤمن أن يدع هدي الأنبياء والمرسلين إلى هدي المجوس والمشركين؟ كيف يليق هذا؟ هذا هو الدليل، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المجوس أعفو اللحى وحف الشوارب. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أنا حجيت أول مرة، وحينما أتى رمي جمرة العقبة كان الزحام شديدا، ورأيت بعض الحجاج يرمون عمود للكبري، يعني يقصد الشاحس، ورميت معهم هذا العمود ولم أرمي جمرة العقبة من شدة الزحام، ماذا يلزمني أفيدوني عبادكم الله؟ هذا الرجل يلزمه على ما قاله الفقهاء رحمهم الله، يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول: ما هو خوف السد؟ ما هو خوف السد؟ كمل. هل خوف الإنسان من الأمراض وخوفه على الأولاد يتعارض مع التوحيد؟ وهل حب المال والولد إن كان شديدا يتعارض مع التوحيد؟ خوف السر خوف عبادة، وبينه العلماء بأن يخاف الإنسان من شخص ميت في قبره، فهذا خاف من أمر سري وهو وهم، ولن يخاف من هذا الميت إلا وهو يظن أو يعتقد أن لهذا الميت تصرفا في الكون، فيكون خوف السر شركا كما صرح به العلماء رحمهم الله. وأما خوف الإنسان مما يخاف منه حقيقة فقد جرى للأنبياء عليه الصلاة والسلام. أليس موسى عليه السلام خرج من مصر إيش خرج خائف يترى؟ أليس حين ألقى السحرة عبالا معصية أو جسد نفسه خيفة؟ أليس قد قال موسى لله عز وجل: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون؟ الخوف الطبيعي الحقيقي لا ينافي التوكل، أما الخوف الوهمي فهذا ينافي التوكل لأنه لا حقيقة له. الخوف الطبيعي إذا لزم منه ترك واجب فإنه لا يجوز أن يؤمن به، بل يقوم بالواجب إلا أن يخاف على نفسه فله ترك الواجب. مثال ذلك: رجل خلف شجرة قال: إن صليت قائما أدركني العدو، وإن صليت قاعدا سلمت منه، وهذا خوف محقق. فهنا نقول: إيش؟ صلي قائما، لأن هذا خوف حقيقي مؤكد. ولهذا قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في الصلاة، ورجالا معناها على أرجل، فإذا أمنتم فاتقوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله وأمد في عمركم، الشيطان داخل إن الخوف الذي مجرد وهم فهذا ينافي التوكل. أما المحبة فالمحبة لها أسباب، وهي أيضا أنواع. محبتنا لله عز وجل محبة طاعة وعبادة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في الله، ومحبة الإنسان لأولاده محبة أخرى تختلف عن الأولى، ومحبته لزوجته غير محبته لأولاده تختلف، ومحبته للأكل غير محبته لللباس، فهي تختلف باختلاف متعلقاته. نعم. والفضيلة الشيخ حفظكم الله وأمد في عمركم على طاعته. قي على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ذهبت إلى جدة لأداء عمل، ونويت إذا أنهيت عمل الذي يستغرق حدود 3 ساعات أن أعتمر، ولما أنهيت عملي أحرمت من جدة بالعمرة، فهل عملي ذلك صحيح؟ وإن كان غير ذلك فماذا علي؟ عمله غير صحيح. الواجب عليه أنه أحرم من الميقات، ثم بقي على إحرامه ما دام تمسها 3 ساعات، ماذا يضره؟ أو أحرم من الميقات ثم خرج إلى مكة وأدى العمرة ورجع إلى شغله. على كل حال فعله هذا خطأ، لكن لكونه لم يتعمده لا إثم عليه، وعليه عند الفقهاء شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. أي نعم، لكن الأولى أن تسمى للحليفة. لا لا لا ها؟ يقول لا أخواني حابسين. نعم استرها اكتب سؤالي. أين أخذ اكتب سؤالي يجي ان شاء الله. احسن الله اليك. اذا سعى الشخص بين الصفا والمروه في الدور الثاني، هل يعتبر الشوط غير مكتمل اذا لم يدر حول السور المحاط بمحاذاه الصفا والمروه؟ نعم هو مكتمل اذا وصل الى حد الجدار الذي يلي المسعى فقد اتم السعي. فاهمين الان؟ الدائره هذه اللي في آخر المسعى من الجنوب ومن الشمال، إذا وصل إلى جدارها الذي يلي المسعى فقد أكمل السعي دون أن لا حاجة أن يدور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في الذي يترك بعض الصلوات أو يؤخرها تهاونا، أيكفر أم لا، أو يكفر أم لا؟ نرجو التوضيح أثابكم الله. بعض العلماء يرى أنه يكفر إذا ترك صلاة واحدة متعمدا بلا عذر كفر، والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك نهائيا. وأما من يصلي ويخلي فهو على إسلامه، لكن إيمانه ناقص جدا جدا. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن نرى شرطة الفيديو الإسلامية مع العلم أنها تعلم الأطفال الكثير من الأشياء الإسلامية؟ وهل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أن يصورون؟ اعلم يا أخي أن المشاهد ليس مصورا، المشاهد غير مصور، والفيديو لو نظر الإنسان إلى الشريط لم يجد فيه صورة. فإذا كان ما يعرض في الفيديو من الأمور النافعة كالمحاضرات ومشاهدة البطولة والتعليم أو التسلية للصبيان على وجه غير محرم فلا بأس به. بعض الناس عند التقصير يأخذ من شعره قليلا جدا، ما توجيهكم؟ والبعض يفتي بجوازه. نعم، رأينا أنه لابد من تقصير يظهر عليه يظهر أثره على الرأس. وأحسن ما رأيت في مكينة تسمى نمرة 4، نعم موجود، هذه أحسن شيء لأنها تحيط بالرأس تقصيرا ويبقى شعر لأجل الحلق في الحج. نعم. أي نعم. نعم. يقول عندي مال، أيهما أقدم، الزواج أو الحج؟ هذا تختلف باختلاف أحوال الناس. إذا كان الإنسان محتاج للنكاح، يعني معه شدة شهوة ومحتاج، وإذا حج بما معه نقص عن المهر، فنقول قدم النكاح. وأما إذا كان عاديا ف فهنا يقدم الحج. نعم. أفتى علماء بلدنا بأن هناك بأن هناك رفقة مأمونة للنساء في الحج التي عمرها 50 سنة فما فوق، وعرفت أن هذا خطأ، ووالدتي سوف تأتي إلى الحج، أجعلها تأتي والذنب على العلماء هناك، أفتون مأجورين. لا نرى هذا، هذا أفتى بعض العلماء هناك وهنا، وقال إن المرأة إذا كانت آمنة معها نساء فلا حرج أن تحج بلا محرم، ولكن ظاهر الحديث العموم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل، لم يقل عليها شابة أو عجوز قبيحة أو جميلة معها نساء أو لا، فظاهر حديث العموم. فإذا أشرت على والدتك أن لا تأتي وقلت لها إن هذا لا يلزمك، وأنك إذا جئت فأنت آثمة من حين تعدين البلد إلى أن ترجع إليه، لأنها تترك. وإذا كان يمكنك أنت أيها السائل أن تذهب إليها وتأتي بها فهذا بر واضح. هذه سائلة تسأل تقول امرأة لم تحج الفريضة وكان زوجها يعيدها كل عام بأن يحججها، فإذا جاء موعد الحج اعتذر بأعذار في واقع الأمر غير مقنعة، وهذا العام توفرت لها الظروف بما في ذلك المحرم. إيش؟ وفي هذا العام توفرت لها الظروف بما في ذلك المحرم غير الزوج وهو ابنها البالغ من العمر 17 سنة، إلا أن الزوج كذلك يعترض ويقول لا أسمح لك وعليك تأجيل الحج حتى العام القادم، فهل لها أن تخالف الزوج وتذهب مع ابنها لأداء الفرض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، لها أن تخالف زوجها لأن هذا فريضة واجب على الفرض، فإذا غلا خليها فقد أمرها بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولكني أشير على هذا الزوج أن يسافر مع زوجته وابنه يحصل على خير، يدرك الحج هو ويؤنس ابنه وزوجته ويكون حافظا للجميع، وأما يتحكم فيها حتى يعني الفريضة فهذا حرام عليه وهي لا يلزمها أن تطيعه. نعم لا أخر. كيفية الإشارة للحجر الأسود في الطواف، هل يؤشر بيده اليمنى أم بيديه؟ وهل يتجه الكعبة عند التكبير والإشارة أم يبقي البيت عن يساره؟ نعم. يشير بيده اليمنى فقط ويتجه إلى الحجر، وإن استمر في سيره وجاء الحجر عن يساره وأشار هكذا فلا بأس. خلاص أخوانا. نعم والله يا أخواني أنا أعرف أن أعرف أن كثير منكم يحب هذا، لكن قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أمن أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير ولا الحاجة. السائل حفظكم الله يا شيخ، هناك بعض الناس يقول عند التلبية لبيك اللهم لبيك إن العمد ثم يقف ثم يقول والنعمة ثم يقف، أو يقول إن الحمد ثم يقف ثم يقول والنعمة ثم يقف ثم يقول لك والملك إلى آخر الدعاء، ما رأيكم في هذه الوقفات حيث يسمعها الناس عبر التلفاز أثناء الحج، وقد سمعت أن تلك الوقفات من حيث اللغة غير صحيح. نعم، هو غالب الناس يقول هذا أو يقف هذه الوقفات الذي يلبي بغيره يعني واحد يلبي بجماعة، وأما الذي يلبي نفسه فهذا الظاهر قليل، لكن إذا وقعت سواء هذا أو هذا فهي غلط. إنه يقول إن الحمد والنعمة تبغون خبر، ثم يقول لك والملك كلام من قطع. فلذلك نقول الصواب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. يقول السائل: شخص راتبه 8,000 استدان واستلف واشترى منزلا وركبه ديون تصل إلى 500,000، الله يعينه علما بأنه مسؤول عن أسرة كبيرة وله أخوة قصر يعولهم ويساعد أختين لهما أطفال وليس لهم دخل أو يصل الطالب بسداد الشهر أكثر من 10,000، هل تحل له الزكاة؟ نعم تحل له الزكاة في قضاء دينه، بمعنى أن تذهب إلى الدائن وتقول له إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا من دينه. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة وضعت في وجهها ما يسمى الوشم وهي الآن مريضة ولا تستطيع الحركة، فماذا تفعل؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء، لأن هذا الوشم يفعله أولياء الأطفال بأطفالهم قبل البلوغ ولا شيء عليه، ولكن إذا قدر أن إنسان فيه وشم ويستطيع أن يزيله بدون تشويه فليزل، وإن كان لا يستطيع إلا بتشويه كأثار العملية مثلا فلا يزمه، لكن إن حصل أن يخطيه بقدر الإمكان فهو خير، مثل قدرنا أنه في ظهر الكف، ويمكن أن يخفيه الإنسان بأن يلبس القفازين إذا كان أمام الناس، هذا خير لأن لا يظن أن الوشم جائز مع أن الوشم من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ يحفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عائلة تريد الحج وعندهم خادمة بدون محرم، ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟ نعم. أولا لماذا أتوا بهذه المرأة بدون محرم؟ فلا يجوز الإنسان أن يستقدم المرأة بدون محرم. ثانيا إذا كان أمر الآن واقعا وهو بين أيدينا وهم يريدون الحج، فإننا نقول إذا لم يبق في البيت أحد فليحجوا بها بالضرورة، لأن ذهابها معهم الحج أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، فليحجوا بها وليحرصوا على أن يستخدموا محرمها، وإذا أمكن أن يستخدموا في هذه المدة قبل الحج فليفعلوا. نعم. قال المسلمة لا، على المسلم لا يمكن تدخل مكة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سائلة تقول: نعم. نعم. لا يمكن تقوم بوحدها، لكن مش نصرانيين ولا يهوديين، ها؟ نصرانيين تزوجها ومشي. هذا حل. إذا تزوجها فيما أعتقد أنه إذا تزوجها وعرض عليه الإسلام وقال ترى ما يمكن تدخل مكة إلا أنت مسلمة ستسلم. نعم. إن كان على زوج مشكلة، لعل الله يجيبنا إن شاء الله، يفتح علينا إن وقعت الواقعة يبين الله على حلها، لكن ما دام نسأل فرضية. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أني أحبك في الله تعالى. السؤال الأول ما حكم خياطة الإزار من طرفيه ليكون مثل البزرة؟ والثاني ما حكم أكل لحم الضبع؟ نعم فرق من السؤالين. على كل حال حمد الله المستعان. يعني هو يريد الإزار حل الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يخيط الإزار الذي يحرم به من وسطه حتى يكون لفافا يعني لا تجد اللف، وهل يجوز أن يضع له تكة يربطه بها، وهل يجوز أن يجعل له مخابي يضع فيها النفقة؟ الجواب عن هذا كله نعم لا بأس به. لماذا؟ لأنه لبس إزارا حتى وإن فعل به هذا. أما أكل لحم الضبعة فأنا بسأل السائل هل صاد ضبعة أم سادة؟ أنت أي السائل؟ نعم كيف؟ وين السائل؟ ما أدري يجي سؤال بس بدون طلع نعم؟ إذا طلعت تروح أضرب عمرك هات غيرك. يقول السائل فضيلة الشيخ سلام عليه، يقول يعمل معلم. نعم وين السائل؟ أبدا ما في مشكلة. يقول السائل أعمل معلما، فاتفقت مع زوجتي على فتح مشروع يكون باسمها ويكون ثلث رأس المال منها وثلثي رأس المال مني أنا، وأقوم بإدارة هذا المشروع، هل عملنا جائز؟ من المعلوم أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان هناك نظام يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإنه يحرم عليه أن يفتح محل تجارة سواء باسم أو باسم المستعار، وذلك لأن يعني الشروط اللي بين الحكومة ألا يتجد، وقد دخل على هذا الشرط، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يحل للإنسان موظف أن يمارس التجارة الممنوعة حسب النظام سواء باسم الصريح أو باسم المستعار، وعليه الآن أن يدع التجارة أو الوظيفة. نعم يجزيكم الله ومن يتق الله يجعل له محرزا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وماذا يقول في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ نعم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول فضيلة الشيخ هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية إذا لم تكن بحضرة الرجال جزاك الله خيرا؟ العلم يقول المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية مطلقا سواء في الخيمة وحدها أو مع نساء أو في السيارة يسمعها الرجال فإنها لا ترفع صوتها. هذا سائل يسأل السلام عليكم ورحمة الله، رجل تزوج امرأة ولد منها ولد ثم طلقها. ولد منها هذا السؤال وله لا السؤال صحيح وله منها ولد ثم طلقها ثم تزوجت فأنجبت بنات من رجل آخر، فهل يستمر الرجل الأول محرم لهن بحكم أن الولد أخ لهن؟ والله يحفظك. يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ودخل بها وطلقها ثم تزوجت آخر وأتت منه ببنات، فهل هذا الرجل الزوج الأول محرم للبنات أو لا؟ فالجواب هو محرم، سواء أتت منهم بولد أو لم تأت، لأنهن يدخلن في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا السائل يقول: أنا يا شيخ قد نويت أداء فريضة الحج في هذا العام، وفي نيتي إن شاء الله الذهاب إلى جدة لأسكن عند أحد أقاربي في جدة، وإذا جاءت أيام الحج أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة لأداء الفريضة، فهل يجوز لي فعل ذلك علما بأني من أهل نجد من الرياض وسوف أذهب في الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة إلى جدة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز هذا. الواجب إذا مر الإنسان بميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منه، والحمد لله ألمه ألمه يعني ما في مشقة، يحرم من الميقات ويذهب إلى أقاربه في جدة ولم يبقى على الحج إلا يومان أو ثلاثة ويستمر، أو يدخل مكة ويكون متمتعا فيأتي بالعمرة ويحل منها ويخرج إلى جدة وعند الحج يحرم بالحج من جدة. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تكون نفقة الحج من الزوج أم من مال المرأة الخاص؟ السؤال الآخر يقول: امرأة حجت عن نفسها وتريد الحج عن والدتها المتوفاة، فما هي صفة الحج في هذه الحالة؟ نعم، الأول فلا حرج أن الزوج يعطيها نفقة الحج وهو مشكور على هذا وجزاه الله خيرا، ولا حرج ولا ينقص حجها شيئا لأنها حجت حسب ما تقتضيه الشريعة. وأما الثاني السؤال الثاني وهو الحج عن أمها بعد أن أدت فيها الفريضة فلا بأس، وتقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا في الحج أو عمرة في العمرة عن أمي. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي حجت وعند الميقات نامت في السيارة ولم تقم من النوم إلا عند الحرم، هان عليها دم إلا بأنها لم ترجع إلى الحل وتعقد النية لأنها كانت تريد أن تعقد النية في الطريق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليها جزاكم الله خيرا؟ هل هي نوت الدخول في النسك قبل أن تنام؟ إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها، وإن كان لم تنوي الدخول في النسك وأحرمت من مكة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنها تركت واجبا. هذا آخر سؤال يقول الشيخ لسائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تذهب مع سائق وزوجته لمسافة 50 و100 كيلو متر لغرض التدريس، ما حكم الشرع في ذلك وفقكم الله؟ إذا راجع حكم الشرع صعب أن يوجه لواحد من الناس لأن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، لكن بما أرى أنها إذا كانت ترجع في يومها فلا حرج عليها لأن هذا لا يسمى سفرا، أما إذا كانت تبقى هناك في البلد لمدة أسبوع ثم تعود فهذا لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تعريف اللقطة والإعلان عنها داخل المسجد، وما الفرق بين اللقطة والضالة من حيث التعريف؟ جزاكم الله خيرا. أما طلب اللقطة يعني بمعنى أن يقول صاحب اللقطة التي ضاعت منه: من حفر لي اللقطة، فهذا حرام. وأما الإعلان مثل أن توجد في المسجد لقطة فيقول الإمام المؤذن: عندي مال ضائع فمن وله، فهذا لا بأس به، والفرق بينهما ظاهر لأن المقصود من هذا رد المال إلى صاحبه. وأما الضالة فهي في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، فالبعير الضائعة تسمى إيش؟ والشاة ضالة والبقرة ضالة. فالفرق بين الضالة واللقطة أن الضالة في الحيوان واللقطة في غير ذلك. نعم. يقول السائل فضيلة لكن لو أنه أنشد اللقطة أو الضالة عند المسجد عند باب المسجد من خارج يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا بأس في هذا لأنه لم يتكلم في المسجد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز السماح للرافضة بأن يدخل الحرم مع ذكر الدليل جزاك الله خيرا؟ نعم، هذا سؤال مهم وجيد، ولكن يجب أن نوجه إلى وزير الداخلية. يقول السائل فضيلة الشيخ وفقه الله، هناك كتاب انتشر في الآونة الأخيرة عنوانه دليل الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين، وقد استقاه مؤلفه من كتابكم الشرح الممتع، فهل اطلعتم عليه وما رأيكم فيه جزاكم الله خيرا؟ نعم اطلعت عليه بعد طبعه، والحقيقة أنه من الناحية الفنية ليس كذلك، ليس على ما سمي، لأن إذا قيل اختيارات فلان فالمعنى أنه انفرد بها عن المذهب ورجح غير المذهب، والكتاب ينقل المذهب غير المذهب، لكنه مفيد بلا شك، فأنت وتستفيد من المادة العلمية فيه، وتستفيد زيادة على ذلك أن المسألة التي يرجح فيها خلاف المذهب يتبين لك. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول هو مكلف بالعمل في مهمة الحج وقد تيسر له أداء الحج، فمن أين يحرم جزاكم الله خيرا؟ لعله وإذا وقد تيسر لي أداء الحج. المكلف بمهمة في الحج إذا سافر إلى مكة بنية الحج يجب أن يحرم الميقات، أما إذا كان سافر للمهمة ولا يدري هل يؤذن له أو لا، فهنا إذا أذن له فليحرم من المكان الذي أذن له فيه، إن كان في الحج أحرم ولو من مكة، وإن كان في عمرة وأذن له الله في مكة يجب أن يخرج إلى الحل ويحرم الحل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يشترط أن تكون على الهيئة التي وردت في أوصافه أو مجرد أن يلقى في روع الإنسان جزاكم الله خيرا؟ لابد أن يرى على أوصاف التي هو عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي لا يمكن للشيطان أن يتمثل به، أما أن يقع في قلبه أن هذا هو الرسول فإذا وصف لنا ما رأى وجدناه على خلاف أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس هو الرسول. نعم. يقول السائل ما حكم رعي الغنم في مكة وكذلك الاحتطاب للاستهزاء جزاكم الله خيرا؟ نعم، رعي الغنم في مكة والإبل والبقر وغيرها لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على راحلة وأصحابه كذلك على رواحلهم، وأهدى 100 بعير في حجة الوداع كلها ترعى، لكن لا تحش لها أنت، دعها ترعى بكمية. وأما الحطب فإذا كانت الشجرة يابسة ميتة فلا بأس أن تأخذها لأنها أصبحت غير شجرة، لكن لو فرض أنها من الأشجار التي تيبس في أيام الحر وتحيا في أيام الشتاء فلا تأتي ولو كانت يابسة، لأن داخلها لم ييبس، لكن لو عرفت أنها انتهت تقطعت عروقها ويبست فخذها، يعني فلا بأس أن تأخذها وتدفع بها. يقول السائل فضيلة الشيخ في درس مضى الأفضل عدم الاشتراط لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا هل معنى هذا لو أن شخصا اشترط ثم مات يغطى رأسه ويحلق ويغسل بماء وسدر مع طيب أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ نعم، لكن فيما سبق أن الاشتراط إنما يشرع لمن يخاف أن لا يتم نسكه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط وأذن لزباعه بنت الزبير أن تشترط، ولكن إذا اشترط وقال إنما حلي حيث حبستم ومات انقطع الإحرام، يعني هو نفسه اشترط لنفسه أن محله حيث حبسه، وعلى هذا فيغطى رأسه ووجهه ويطيب كل شيء. يقول السائل: فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل عن الرجل الذي مات هل كان مشتلطا أو لا، فالجواب لأن الأصل هو عدم إيش الاشتراط، فبنى على الأصل. نعم. يقول السائل: امرأة حجت قبل 10 سنوات فلما أتى رمي الجمار كان هناك زحمة كثيرة على الجمرات فلم ترميها فماذا عليها وهل تعيد ترميها فلم ترميها فماذا عليها وهل تعيد الحج جزاك الله خيرا؟ لا تعيد الحج، ولكن إذا كانت لم ترمي ولم توكل أحدا فعليها عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم. تقول هنا سائلة: هي امرأة لها أبناء 7 وحامل في 8 تعاني من الألم والتعب ما لا يعلمه إلا الله، فهي تستخدم مثبتات وتمنع من الإكتئاب من الحركة وكذلك من بداية الحمل، لا يستطيع زوجها أن يتمتع بها لما تعاني من الألم الشديد، هل يجوز لها أن تعمل رب أو لولد مع العلم أن زوجها لا يمانع في ذلك؟ نعم، لا يجوز لها هذا إلا إذا كان يلحقها ضرر، أما إذا كان يلحقها تعب فالحامل لا بد أن تتعب. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم، وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلا بد من تعب. لكن أبشر هذه المرأة أنه لا يصيبها تعب إلا أثابها الله عليه على هذا التعب وكفر الله بها عن خطاياها، فلتبقى وتسأل لها المعونة والعافية، ونسأل الله أن يسرها لها الولد وأن يلبسها الصحة والعافية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر المميز محرما وما مقياس التمييز جزاكم الله خيرا؟ نعم. هل يعتبر المميز محرما وما مقياس التمييز جزاكم الله خيرا؟ المميز ليس محرما، ولا بد في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلا يكفي. وحد التمييز عند أكثر أهل العلم أن يبلغ 7 سنوات، وقيل إن حد التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم. هذه سائلة تقول: سبق لي أن اعتمرت، وهذه أول مرة لي اعتمرت بالنقاب وقد نسيت أنه لا يجوز، هل تجوز عمرتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء، كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا نقص مسلم، والحمد لله. نعم. هذا سائل يقول: اعتاد الحجاج والمعتمرون القادمون من بلاد السودان عن طريق البحر الإحرام من مدينة جدة، واعتاد القادمون عن طريق الجو النزول في جدة ثم التوجه مباشرة إلى المدينة وزيارة المسجد النبوي والمكث فيه أياما ثم الإحرام من أبيار علي، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا قدم أهل الطريق من السودان وغير السودان يعني بينها مدينة ونزلت مجدة وذهب إلى المدينة وأحرم من أبو العالي فهذا صريح ما في إشكال. وأما إذا كان واصل المدينة وإن واصل مكة فإنهم إذا حاضوا يوم اللاق قبل وصولهم إلى جدة وجب عليهم الإحرام من محاذاة النقاط. وأما إذا قدر أنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل سواكي في السودان ومن جاء على هذا الطريق فإنهم يحرمون من جدة. يشون بملابسهم العادية عندما يصلون إلى الجو عندما يصلون إلى جدة يشون بلابسين الملابس. نعم لا بأس لا بأس. هو إذا كان أتوا يعني طولا من الغرب طولا إلى جدة فإنه لا لازم الإحرام إلا من جدة بما أنهم يبقون على ثيابهم وبدون سلبي وبدون شيء ويحرمون من جدة. أما إذا كان من شمال السودان أو من مصر أو كان من جنوب السودان فإنهم يحرمون إذا حالوا المقاطع لأن الشماليين يحالون غابة قبل أن يصلوا إلى جدة وجنوبيين يحالون يلملم مقاطع اليمن قبل أن يصلوا إلى جدة. هذه السائلة تقول سماحة الشيخ هل يجوز أن يعطي الإنسان ظهره القبلة إن أي أنه لا يتوجه إليها في المسجد أو في المسجد الحرام وهو في ذلك الوقت لا يصلي ولكن كأن يستمع إلى الدرس جزاكم الله خيرا؟ لا بأس يعني لا بأس أن يسلم الإنسان ظهره إلى الجدار وتكون كل خلفه حتى لو أسمد ظهره إلى الكعبة المشرقة فلا حرج لأن الذي يفعل هذا لا يقصد إهانة القبلة ولا إهانة الكعبة. هذا يقول هل يجوز قتل أبو بريس في الحرم؟ أبو بريس الوجه هذا اسم جديد. نعم أبو بريس كنا ولا له أولاد سبحان الله. على كل حال أنتم عارفين النزغ هل يقتل في الحرم أو لا؟ نقول يقتل في الحرم لأن كل مؤذن فإنه يقتل والوزغ مؤذن ولهذا يسميه بعض السام الأبرص لأنه سم ولأنه كان ينفق النار على إبراهيم شبعوذ بالله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرفون قصته كان هذا ينفق النار على إبراهيم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزار في أي مكان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقا. نعم ما شاء الله حديث نعم سم تقول هل يجوز استخدام شامبو معطر او الصابون معطر اثناء ايام الحج جزاكم الله خيرا؟ يعني ايام الاحرام قصدا؟ اي نعم اي نعم الشامبو لا باس به يعني ليس طيبا لكنه ذو رائحه يعني نكهه وكذلك الصابون المنسك لا يظهر انه طيب والناس لا يسامون انه استمر طيب والرائحة التي فيه ليست طيبا ولكنها من أجل تطبيق النكهة حتى إذا غسل الإنسان يديه زال عنها أثر الطعام أو أثر الشيء الذي غسل يديه من أجله. نعم لكن لو احتاط الإنسان وتركه وغسل بغيره فهو أحسن. هل صحيح أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق وهي أم لأطفال أنها في النار وما هو نص الحديث على ذلك؟ نعم نص الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وسواء كانت أم أولاد أو غير أم أولاد يعني ما شرط تكون أم أولاد حتى لو لم تكن معها أولاد من زوجها فلا يجوز أن تسأل الطلاق إلا بسبب ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غير ما بأس فإن كان هناك بأس وإن كان هذا الرجل لا يقوم بواجبه ورفع شرع المعاشرة الواجبة وهي قائمة بحقه ولكنه لم ينفع فيه، فحينئذ لها أن تسأل الطلاق ثم يطلق انتهى الموضوع، وإلا مطلق فالمحكمة أمامه. نعم طويلة. هل السؤال مفهوم أنهم يسمعون في بعض القنوات التلفزيونية أو في بعض الصحف فتاوي غريبة بعيدة من الصواب، كم الحكم؟ هل يأخذون بهذه الفتاوي أو لا؟ الجواب أن الفتاوي بعيدة من الصواب لا يجوز الأخذ بها، والإنسان يوم القيامة ما يسأل عن فلان فلان، يسأل ماذا أجبت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإذا وجدنا فتوى بعيدا من الصواب لا يعني بها الدليل فإننا لا نأخذ بها مهما كان الذي أفتى بها، إلا إذا قدرنا أن ذلك أن في هذا احتمالا فإن ناقش الذي أفتى بها، بل ربما يريد علم ليس عندك، أما مجرد أنه فتح الباب للناس على وجه مخالف للدليل فهنا لا يجوز الأخذ بفتواه. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم ما يحدث الآن في مكة وفي المسجد خاصة من مطاردة المتسولين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا سؤال مهم جدا جدا، ولذلك ينبغي أن نوجه السؤال فيه إلى الذين منعوا المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما رأيك يا شيخ في وضع القبب في المساجد والبيوت جزاكم الله خيرا؟ وضع القبب في القبب على البيوت والمساجد قبب وشمال قبب وشمال يعني البناء قبة، لا بأس بذلك، يعني لا بأس أن تجعل قبة في وسط المسجد أو قبة ثلاثة أربعة ما لم يصل هذا إلى حد الإسراف، لأن القبب أحيانا يكون فيها مصلحة تهوئة خصوصا إذا كان فيها فرج، أحيانا يكون فيها مصلحة من جهة الأمطار لا تترسب الأمطار في السطح، المهم من الأصل الإباحة، إلا إذا بنيت على شكل الكنائس فهذا محرم، لأنه لا يمكن أن تجعل بيوت الله لعباده الصالحين كالبيوت التي هي بيوت كفر وشرك والعياذ بالله. نعم. يقول السائل هل زوج البنت محرم لأمها أم لا؟ ورواية عن الإمام أحمد بأنه محرم للحج الفرض معللا بأنه لم يرد من محارم آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. جزاك الله خيرا. أبو وفقك. هل زوج البنت محرم لأمها أم لا؟ ورواية عن الإمام أحمد بأنه محرم للحج الفرض معللا بأنه لم يرد من محارم آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لا شك أن زوج البنت محرم لأمها لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وأمهات نسائكم، يعني أنهن من المحارم. نعم.